بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين

فسبحه وإدباره.